أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا على صراط مستقيم قل هو قليلا ما تشكرون قل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إن إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلم سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم